هذا كل ما ذكر في هذه السورة، أن لوط رسول من رسل الله وأن الله نجاه وأهله وأهلك امرأته. ثم توجه الكلام إلى قريش ومن معهم في رحلتهم إلى الشام، وإنكم لتمرون عليهم، يعني على بلادهم والمكان الذي أهلكهم الله فيه، تمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني تمرون بالصبح في المساء والصباح، تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، فتأخذون العبرة وتحذرون عذاب الله. ثم قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين، وذكر من شأنه أنه ركب في سفينة مشحونة بالناس، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، يعني وضعت القرعة أيهم يخفف السفينة ويلقي بنفسه أو يلقى، فكان هو السام كان وقع السام عليه. يقال في التفسير إنه في كلام المفسرين إنه فعلت القرعة غير مرة ويقع السهم على نبي الله يونس، فألقى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت، التقمه وبلعه وصار في بطنه، ومقتضى العادة والطبيعة أن يموت ويهلك في بطنه، لأن بطن الحيوان في قوة الإنضاج والإهلاك، مثلما يأكل الحيوان الطعام فيستهلكه ويتلفه ويحرقه، فالتقمه الحوت وهو مليم. فلما كان في هذه الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة في الظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال هنا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. الله يعني أمر الحوت فقلفه، كما ابتلعه قلفه، فإذا هو خارج البحر. لا إله إلا الله، سبحان الله. هذا في دلالة على أن كل الوجود في قبضة الله وتحت أمره وسلطانه. الله أمر الحوت فألقى يونس عليه السلام، فنبذناه بالعراء، وهو سقيم، سقيم من أثر إقامته في بطن الحوت، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. يقول المفسرون يعني أنه خرج يعني وجسمه في غاية من الضعف والرقة، أدنى شيء يؤذي. قال الله أنبتنا عليه شجرة من يقطين، قال المفسرون إنها شجرة الدباء، أنبت الله عليها الشجرة لتكون ظلالا وواقية من المؤذيات بإذن الله سبحانه. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فلما يعني تماثل وصح وحسنت حاله أرسله الله إلى قومه الذين فارقهم وهو غضبان موضبا عليه. أرسله الله يعني مرة أخرى إلى قومه. والله يخبرنا أن عددهم 100,000 أو أكثر أو يزيدون. فأرسلناه إلى 100,000 يعني إلى قومه عددهم 100,000 إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. الله أكبر الله أكبر. نعم محمد صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وإن لوطا لمن المرسلين الآيات: وهذا ثناء منه تعالى على وهذا ثناء نعم وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله لوط بالنبوة والرسالة ودعوته إلى الله قومه ونهيهم عن الشرك وفعل الفاحشة. فلما لم ينتهوا نجاه الله وأهله أجمعين فسروا ليلا فنجوا. الشرك لم يكن صريحا في قصته النهي عن الشرك، يعني الآيات في قصته التي ثنيت في القرآن الكريم كلها فيها يعني الإنكار الشديد عليهم في فعل الفاحشة. لوط إذ قال لقومي إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكارات وذمهم وجهلهم، وصفهم بالفسق والفسوق، بالفسق والجهل والإسراف والعدوان. ولكن يمكن أن يدخل نهيهم عن الشرك في قوله فاتقوا الله وأطيعون في سورة الشورى: فاتقوا الله إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نعم حسن الله عليك. إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين المعذبين وهي زوجة لوط لم تكن على دينهم. ثم دمرنا لم تكن على دينه صلى الله عليه. ثم دمرنا الآخرين بأن قلبنا عليهم ديارهم فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود حتى همدوا وخمدوا وإنكم لتمرون عليهم أي على ديار قوم لوط مصبحين وبالليل أي في هذه الأوقات يكثر ترددكم إليها ومروركم بها فلم تقبل الشك والمرياء أفلا تعقلون الآيات والعبر وتنزجرون عما يوجب الهلاك. وإن يونس نعم كمل أحسن الله. قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين الآيات: وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله يونس بن متى كما أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله

بعدما انعقدت أسبابه قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إلهي أحسن عليك. الشيخ قولها لبث في بطني إلى يوم يبعثون، أليس هذا دليل على أن الحوت عمره طويل هذا الذي ابتلعه لبث في بطن إلى يوم يبعثون؟ الله أعلم. نعم.